هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى بن أزهر. أبو عبيد مولى بن أزهر هذا أحد محدثي المدينة، معروف مات رحمه الله سنة 98. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخري على الصحيح، مات رضي الله عنه سنة 57 أو 58 أو 59. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وقد فسرها هنا العجلة بقوله صلى الله عليه وسلم فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. هذه العجلة، يقول قد دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء حينئذ. هذا الحديث رواه مسلم أيضا، ولفظه في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يقول قد دعوت، قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذا الاستعجال. ولماذا؟ يعني القصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن ربنا سبحانه يستجيب لأحدنا ما لم يبطل أحدنا إجابة دعوته باستعجاله واستحساره وتركه الدعاء. وهذا قبيح جدا، لأنه كأن هذا الداعي يقول، قد عندما يقول قد دعوت قد دعوت، كأنه يقول في نفسه: قد دعوت قدر ما أستحق لإجابة الدعاء فلم يستجب لي. يعني هذه قد دعوت قد دعوت قدر ما يستجيب ما يستجاب لي فلم يستجب لي. كأنه حينئذ ينسب ربه إلى البخل، أنه هو كان منه الذي يترتب عليه استجابة ربنا، وربنا سبحانه لم يفعل، فينسب إلى ربه البخل. وهذا غاية في القبح، ومثله في القبح أن ذلك يدل على ضعف اليقين عند صاحبه، وضعف اليقين يلزم منه القنوط. وقال ربنا سبحانه حكاية عن إبراهيم عليه السلام، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولعل الإنسان أيضا يقنط من رحمة ربه من استجاب دعوته لما يعلم نفسه من نفسه من التقصير من المعصية، فينظر إلى تلك المعصية وينظر بإزائها فيما يراه هو عدم الاستجابة، فيدعو ذلك إلى القنوط ويربط هذا بذاك، فيقول: إنما لم يستجب لي لأني هذا العاصي. في هذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يمنعن أحدكم الدعاء ما يرى من نفسه من التقصير، فإن الله عز وجل استجاب لشر خلقه وهو إبليس. لا تعرفون شر خلق الله؟ هو إبليس. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. فاستجاب الله دعوة شر خلقه، فلا يأس حينئذ أحد من أن يستجيب له ربه. ثم ينبغي أن يعلمها هنا شيء، أن استجابة ربنا سبحانه ليست محصورة في تنجيز هذا المراد لصاحبه، ليست محصورة في أن يرى هذا الداعي ما دعا ماثلا له بين يديه، ليست هذه الصورة الوحيدة التي يقع بها الاستجابة. استجابة ربنا لها صور، روى الإمام أحمد وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فإذا استعجل الإنسان أبطل على نفسه كل ذلك. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام المعروف، مات رحمه الله سنة 24 و100. عن أبي عبد الله الأغر، أبو عبد الله واسمه سلمان الأغر الجهني مولاهم، أحد الثقات من رواتي ومحدثي المدينة. نعم. وعن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني التابعي الإمام الثقة المعروف، تقدمت ترجمته أيضا، مات رحمه الله سنة 94. عن أبي هريرة، أبو هريرة معروف. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. اختلف العلماء في هذا النزول المنسوب إلى ربنا سبحانه، مع اتفاقهم على صحته وثبوت النقل به، إلا شذاذا من المعتزلة والخوارج، وإلا فالأمة مجمعة على صحة هذا النقل وثبوته، لكنهم اختلفوا في تفسيره، في تفسير النزول المضاف إلى ربنا سبحانه. فقالت طائفة: هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، أي ينزل ملك ربنا، ينزل أمر ربنا، تنزل رحمة ربنا. فهذا عندهم من باب حذف المضاف وإقام المضاف إليه مقامه، وهذا معروف في لسان العرب. قال ربنا سبحانه: واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهذا التأويل إنما حملهم عليه فرارهم من تشبيه ربنا سبحانه بمخلوقاته، لأنهم قالوا: إنا إذا أثبتنا النزول على ظاهره، ينزل ربنا، أثبت هذا الكلام على ظاهره، يترتب عليه أشياء هي من شؤون المخلوق لا من شؤون الخالق. لأنك هذا قولهم، يقولون: لأنك إذا قلت ينزل ربنا وأثبت هذا النزول على ظاهره، معنى هذا الكلام معناه أن هناك مكانا ينزل منه، ومكانا ينزل إليه، فذلك المكان الذي نزل منه فرغ منه، وذلك المكان الذي نزل إليه امتلأ به. قالوا هذا مستحيل في حق ربنا، ربنا سبحانه هو خلق المكان، فكيف يحويه مكان، كيف يمتلئ منه مكان ويفرغ منه مكان؟ هذا إنما هو مما يتعلق بالمخلوق، وربنا سبحانه ليس كمثله شيء، فلا بد من تنزيه الرب سبحانه عن مشابهة المخلوق. فهذا الذي حملهم على تأويل ينزل ربنا، فقالوا تنزل رحمة ربنا، ينزل أمر ربنا، ينزل ملك ربنا. وهذا قال البيضاوي رحمه الله، وهذا أحد أئمة الشافعية من المتكلمين، قال لما قامت القواطع، يعني الأدلة القاطعة على استحالة الجسمية والتحيز على الله. استحالة الجسمية يعني أن ربنا سبحانه ليس جسما كالأجسام، هذا مستحيل في حقه لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. والتحيز هو ذا الذي فسرت لكم، أنه كان في حيز ونزل منه إلى حيز، ففرغ منه حيز وامتلأ منه حيز. قامت القواطع على استحالة الامتناع هذا عن ربنا. قال الشيخ رحمه الله: امتنع حينئذ النزول على معنى الانتقال من مكان إلى مكان أخفض منه، وذكر هذه التأويلات التي ذكرنا لكم. وهذا القول قول عامة المتكلمين من علماء المسلمين، وتبعهم فيه أيضا بعض أهل الحديث، وعدد هذا الذي ذكروه بأنه ورد يعني ما عاضد لهم في السنة، وهو ما رواه النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا ينادي فيقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ وهذا حديث صحيح الإسناد، وفيه: ثم يأمر مناديا ينادي فيقول. ولكن مع ذلك فقد حكم عليه بعض أئمة الحديث بنكارة متنه، لأنه مخالف، هذه الرواية مخالفة لرواية الأكثرين التي فيها ينزل ربنا. وقد أطال الحافظ القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله في شرحه على سنن الترمذي في تقرير هذا المذهب، وكأني به قد عرض بابن عبد البر رحمه الله الذي أطال في تقرير عكسه. هذا القول الأول. ذهبت طائفة أخرى من العلماء إلى عدم تأويل هذا الحديث وإجرائه على ظاهره الذي يفهمه العرب وقت نزول الوحي. قالوا: ينزل ربنا سبحانه تبارك وتعالى كما قال، ولكن لا نقول كيف ينزل، كيف لا نقول كيف. وهكذا صنعوا في سائر الصفات التي يتوهم منها مشابهة الخالق سبحانه بمخلوقاته. فإذا قرأوا مثلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا: يجيء سبحانه كما قال، ولا نقول كيف. وإذا قرأوا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قالوا: تجلى سبحانه كما قال، ولا نقول كيف. وإذا قرأوا: يوم يكشف عن ساق، يقولون: له ساق كما قال سبحانه، ولا نقول كيف. وإذا قرأوا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا: له يدان سبحانه كما قال، ولا نقول كيف. وهلم جرا. وهذا الذي قال فيه الإمام مالك رحمه الله كلمته المشهورة لما سئل عن الاستواء، وتبعه عليها سائر العلماء. روى القاضي عياض رحمه الله في مداركه عن سفيان بن عيينة قال: سأل رجل مالكا فقال: على العرش استوى، كيف استوى يا أبا عبد الله؟ قال سفيان: فأطرق مالك مليا، أطرق مليا طويلا حتى علاه الرحضاء، جعل جبينه يتصبب عرقا من فرط التفكير في هذا الأمر الذي فدحه ولم يسأل عنه قط قبله. كيف استوى؟ قالوا: فأطرق مالك مليا حتى علاه الرحضاء، وما رأينا مالكا وجد من شيء وجده من مقالته، وجد هنا بمعنى غضب، وما رأينا مالكا وجد من شيء غضب من شيء وجده من مقالته، وجعل الناس ينتظرون ما يأمر به. ثم سري عنه فقال: الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة لم يسألها أحد قط قبلك، والسؤال عنه بدعة، وإني لأظنك ضالا، أخرجه عني. فمقالة مالك هذه طردوها في كل هذه الصفات. ينزل ربنا سبحانه: النزول منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والإيمان به واجب. يجيء رب وجاء ربك والملك، المجيء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والإيمان به واجب. يضحك ربك من الضحك منه معلوم، والكيف منه غير معقول، وهلم جرا. وأما ما قاله أهل المقالة الأولى، أهل المذهب الأول، إن إجراء اللفظ على ظاهره يفهم منه التحيز، يفهم منه الجسمية، يفهم منه فراغ مكان وملء مكان، هذه اللوازم كلها إنما في حق نزول المخلوق. وهؤلاء الذين يثبتون اللفظ على ظاهره لا يقولون إن ربنا ينزل كما ينزل المخلوق، لا، إنما يقولون ينزلون نزولا. كيف هو هذا النزول؟ لا نعلمه، لكنه ليس كنزول المخلوق قطعا، ليس هو نزولا بملء حيز وإفراغ حيز، هذا نزول المخلوق. وربنا سبحانه نزوله ليس كمثل نزول شيء. مفهوم كلام؟ قال ابن عبد البر رحمه الله، وهذا كلام ابن عبد البر لابد أن أقدم له بشيء لتفهموه. عندما نقول هذا مستحيل في حق الله، لماذا نقول مستحيل؟ لأن ربنا سبحانه خلق المكان. عقولنا الآن لا تتعقل إلا شيئا في مكان، كيف أنت تفهم شيئا وجد قبل أن يخلق المكان؟ ربنا سبحانه موجود قبل أن يخلق المكان، قبل أن يخلق الفوق والتحت والسماء الدنيا والسماء العليا والعرش، ربنا موجود قبل أن يخلق المكان، وربنا موجود قبل أن يخلق الزمان. هذه كان ويكون وسيكون، هذه كلها متعلقة بالزمان، وربنا سبحانه موجود في الأزل قبل خلق الزمان والمكان. كيف يتعقل عقل هذا؟ يقول ابن عبد البر رحمه الله: وقد علم المسلمون، وكل ذي عقل، يعني من المسلمين ومن غيرهم، أن العقل لا يعقل شيئا ليس في مكان. العقل لا يعقل كائنا ليس في مكان. ما ليس في مكان هو المعدوم عندنا نحن. ما ليس في مكان ما هو؟ معدوم. وقد قام بالدليل القاطع بالواضح من الدليل أن ربنا سبحانه كان في الأزل قبل خلق المكان، وربنا سبحانه ليس بمعدوم. فإذن كيف يجري شبه بينه وبين شيء مخلوقاته؟ ما مستحيل. مفهوم كلام؟ وهذا على كل حال النقاش بين المذهبين، بين أهل المذهبين، طويل جدا، لا لا لا لا يتحمله هذا المكان. لكن أظهر المذهبين هو الثاني الذي يحكيه ابن عبد البر رحمه الله، أنه يثبت للرب سبحانه ما أثبته لنفسه على وفق ما تفهمه العرب زمان نزول الوحي من غير تكييف. كيف هذه؟ لا نعلمها. ولتفهموا أنه لا يمكن أصلاً أن تعرف الكيف. الكيف هذه كيف الشيء، كيف صفة الشيء مرتبطة دائما بكيف ذات الشيء. الآن عندما تقول نزلت أنا من سطح الدار إلى داخل الدار، هل يشكل عليك كيف نزلت وأنه كنت في فوق ففرغ ذلك الفوق مني وامتلأ مني صحن الدار؟ لكن إذا قلت نزل المطر، هل تفهم من نزول المطر تشابها بينه وبين نزول الإنسان من فوق إلى الأسفل؟ طيب، فإذا قلت نزلت درجة الحرارة، هل تفهم منها ما تفهم من نزول المطر؟ ولكنك أنت عندك في ذهنك تصور لدرجة الحرارة فتفهم كيف تنزل، عندك في ذهنك تصور للمطر فتفهم كيف، فتفهم صفة نزوله، عندك في ذهنك كيف صفة الإنسان فتفهم صفة نزوله. هكذا قل في سائر الصفات. مثلا إذا قلت لك هات يدك أصافحك، هل يشكل عليك كيف هي صفة يدي؟ لماذا لا يشكل عليك ذلك؟ لأنك تعرف كيف ذاتي، فيدي ملائمة لذاتي. لكن إذا قلت لك يا فلان نريد أن نصنع شيئا فأعطني الإبريق، فمددت إلي الإبريق وقلت لك أعطنيه من يده، هل تفهم أنت أن يد الإبريق هذه لها 5 أصابع ولها بنان ولها أظافر؟ لا يشكل عليك معرفة يد الإبريق لأنك عرفت ذات الإبريق. لكن كيف صفة الرب سبحانه؟ من هذا يقولها؟ لا أحد، لا سبيل لمعرفة كيف صفة الرب سبحانه، لأنه لا أحد يعرف كيف ذات الرب سبحانه. وهذا هو الذي يشير إليه شيخنا رحمة الله عليه محمد سالم بن عبد الودود الهاشمي الشنقيطي رحمة الله عليه بقوله في منظومته التي نظم بها مختصر خليل، فقد قدم لها بأبيات في العقائد، يقول: فإن يقول جهميهم كيف استوى، كيف يجي، فقل له كيف هو. يقول: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله عن نفسه. فإن يقول جهميهم كيف استوى، كيف يجي، فقل له كيف هو. إن أجبتني كيف هو أجبتك كيف يجي كيف استوى، وهل يجيبني؟ طيب إذن لا أجيبك. فإن وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. فإن يقول جميعهم كيف استوى، كيف يجي، فقل له كيف هو. لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد. الباب في الجميع واحد، فلا تكن معطلا ولا ممثلا. وهذا هو الذي يقول فيه ابن عبد البر رحمه الله عن هذا المذهب، هو الذي يقول فيه ابن عبد البر، هو يعني قد اتفق المسلمون على، يعني يقصد أئمة الأمة، قال قد أجمعوا على الإيمان بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والتصديق بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، لكنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يشبهونه ولا يمثلون الله بأحد من خلقه. ورواه الترمذي في سننه ونسبه إلى الراسخين في العلم وحكاه مذهب مالك وغيره. قال رحمه الله الترمذي في السنن، قال: وقال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث ونحوه من أحاديث الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى في سماء الدنيا إنه ثبتت هذه الروايات فيؤمن بها ولا يتوهم، يعني لا تتوهم أنه نزول بملء فراغ وشغل فراغ ونزول كنزول كذا وكذا، لا تتوهم، يؤمن بها ولا يقال كيف. هذا مروي عن مالك، يقول الترمذي: وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك جميعا يقولون أمرها بلا كيف. وهذا الذي يقول فيه ابن أبي زيد القيرواني مالك الصغير عندما يقول في كتابه النوادر والزيادات، يقول: ولا ينبغي لأحد أن يصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، ولا يشبهه بشيء كذلك، وليقول، هكذا يقول ابن أبي زيد، وليقول له يدان كما وصف به نفسه، وله وجه كما وصف به نفسه، ويقف عندما في الكتاب، في عندما في القرآن، لأن الله عز وجل لا مثل له ولا شبيه له ولا نظير له. وهذا الذي يقول فيه الإمام أبو عمرو الداني الأندلسي المالكي المشهور في أرجوزته الطويلة المعروفة بالمنبهة، يقول في هذا الصدد: ومن صريح السنة الإقرار بكل ما صحت به الآثار، ومن صحيح ما أتى به الأثر، وشاع في الناس قديما وانتشر، نزول ربنا إلى السماء في كل ليلة بلا امتراء، من غير ما حد ولا تكييف، سبحانه من قادر لطيف. وهذا الذي يقول فيه الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه في قضية كيفية النزول، يقول: وإلى دنيا السماء ينزل، وإلى دنيا السماء ينزل كل ليلة لا مثل ما ينزل مخلوق بإخلاء حيز منه وشغل حيز. فميز، ميز بين نزول الخالق ونزول المخلوق، فليس مثله، ليس كمثله شيء، وليس كمثل نزوله نزول شيء. يقول رحمه الله: وإلى دنيا السماء ينزل كل ليلة لا مثل ما ينزل مخلوق بإخلاء حيز منه وشغل حيز. فميز، فهو العلي لا تحده جهة ضل المعطلة والمشبهة. بقي هنا شيء لا بد من بيانه لننتهي من هذا البحث. أنا قلت لكم إن المتكلمين من أئمة المسلمين وعلمائهم رحمة الله عليهم جميعا يقولون إن هذه الأحاديث وأمثالها ينبغي صرفها عن ظاهرها، لأن ظاهرها يلزم منه مشابهة الخالق بالمخلوق. وقلنا إن طائفة المحدثين يقولون إنه يجب إثباتها على ظاهرها. هذا الظاهر ظاهران: ظاهر يفهمه، والظاهران كلاهما يتحدث عليه العلماء. مثلا عندما يقول المقري رحمه الله في إضاءة الدجنة، وهي منظومة طويلة في عقائد أهل السنة على مذهب الأشاعرة رحمة الله على الجميع، يقول رحمه الله: واللفظ إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق، فاصرفه عن ظاهره إجماعا، واقطع عن الممتنع الأطماع. مثله في كلامنا هذا، في هذا الحديث، أن اللفظ إن أوهم غير اللائق بالله كتشبيه بالخلائق، يعني النزول هنا يوهم التشبيه بالخلائق، فيجب صرف هذا الظاهر، صرف هذا اللفظ عن ظاهره. فالمقري رحمه الله يرى أن ظاهر هذا اللفظ هو نزول كنزول المخلوق. طبعا هذا الظاهر يجب أن يصرف عن الله تعالى، لأن ربنا سبحانه منزه عن مشابهة المخلوق، فالظاهر بهذا المعنى يجب أن يصرف عن صفة الله سبحانه. والظاهر الذي يقول العلماء يجب إثباته هو الظاهر الذي يفهمه أهل اللسان العربي وقت نزول الوحي، لأن قلت لكم الظاهر ظاهران: ظاهر يفهمه أهل اللسان زمن نزول الوحي بسليقتهم، وظاهر يفهمه من ليس من أهل السليقة من أهل اللغة، إنما هو من أهل التكلف يتعلمها، ليس عنده اللغة سليقة، ولكن عنده تكلف وتعلم. فهذا يفهم الظاهر بقياسه على الظاهر عند المخلوقين، فينفيه. مفهوم الكلام؟ طيب، هذا الظاهر ظاهر المخلوقين يجب نفيه، والظاهر الذي يفهمه أهل اللسان وقت نزول الوحي هذا هو الذي يثبت، فالمحل غير متحد. لكن المشكل ما هو؟ المشكل هو عندما يقول أهل المذهب الأول الذين يصرفون اللفظ عن ظاهره إن اللفظ لا ظاهر له إلا ما فهمناه. هذا مشكل. يقول لك النزول ظاهره هو هذا الذي نحكيه لك، هو انتقال، هو فراغ مكان وملء مكان، هذا هو ظاهر النزول، لا ظاهر له إلا هذا، حينئذ هذا مشكل. ثم هذا ينقضه الدليل القاطع، وهو أن هذا الظاهر لم يفهمه أحد من الأولين، لم يفهمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبو جهل ولا أبو لهب ولا أمية بن أبي ولا عقبة بن أبي معاذ ولا أمية بن خلف. لماذا قلت لكم الدليل القاطع؟ لأنه نحن علمنا أن هؤلاء جميعا سمعوا هذه الآيات. هل جاء أبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أشكل علي هذا الذي قلت، هذا الذي نزل في القرآن، اشرحه لي، كيف يقول ربنا في القرآن ليس كمثله شيء، وينزل في القرآن الرحمن على العرش استوى وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا مثل، هذا فعل تفعله هذه الأشياء التي ربنا ليس مثلها، فهمتم؟ هل أشكل هذا على أبي بكر؟ لم يشكل عليه. وهل أشكل على عمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن والزبير وغيرهم؟ لماذا لم يشكل عليهم؟ لأنهم لم يفهموا من ذلك ما فهمه من ليس من أهل اللغة سليقة، فلم يشكل عليهم. أبو جهل الذي كان حريصا على هدم القرآن وعلى بيان الاختلاف فيه، لأن ربنا يتحداهم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو رأى أن هذا اختلاف من القول في القرآن، كيف يقول الرحمن على العرش استوى ويقول ليس كمثله شيء؟ لو كان أبو جهل فهم هذا الذي فهمناه نحن الذين لسنا من أهل السرقة، لقال الرحمن فيه، القرآن فيه التناقض، بينما هو ينزه عن مشابهة المخلوقين إذا به يشبهه بالمخلوقين، لأن هذا هو الظاهر. هل جاء أبو جهل يفعل هذا؟ لا. إذن هذا نستدل به على ماذا؟ نحن لا نقول هذا فهم أبي بكر، نقول هذا فهم أبي بكر وأبي جهل، هذا فهم العرب زمن التكلم بالوحي، هذه العربية، فلم يفهموا هذا الظاهر، مفهوم الكلام. ولهذا، وهذه مسألة مهمة جدا، وهذا الذي قال فيه الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ محمد سالم الدعدود رحمة الله عليه في نظم له في هذه المسألة، يقول الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه برب الخلق، لأن هذه الآيات والأحاديث ليس ظاهرها يفيد التشبيه، إنما موهمها هو الذي يفيد التشبيه، ما تتوهم منها لا ما تفهم منها، مفهوم؟ قال رحمه الله الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه برب الخلق هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم، فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اشرحه لي، ولا أبو جهل يقول اختلفا أثبت ما من التماثل نفى التماثل فأثبته، لم يقل أبو جهل. وهو الذي في قول باب المرتضى، رجل من علماء المالكية أيضا، سيف الهدى العضب الحسام المنتضى، ما أوهم تشبيه في آياتي وفي أحاديث عن الثقات، فهو صفات وصف الرحمن بها وواجب بها الإيمان، ثم على ظاهرها نبقيها ونحذر التأويل والتشبيه، قال بذا الثلاثة القرون والخير باتباعهم مقرون، وهو الذي ينصره القرآن والسنن الصحاح والحسان، وكم رآه من إمام مرتضى من الخلائف بناظر الرضا، ومن أجاز منهم التأويل لم ينكروا ذا المذهب الأصيل، والحق أن من أصاب واحد لا سيما إن كان في العقائد ووافق النص وإجماع السلف، فكيف لا يتبع هذا من عرف، ومن تأول فقد تكلف، وغير ما له به علم قفى، وفي الذي هرب منه قد وقع، وبعضهم عن قوله به رجع، حتى حكى في منعه إجماعا وجعل اجتنابه اتباعا، إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا سبحانه إلى سماء الدنيا، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وأشباهه المراد بذلك سوى ما تستفيده من العقيدة ثمرة ذلك. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه ينزل في ثلث الليل الأخير، معناه ماذا؟ وينادي كما سيأتي، هل من داع، هل من سائل، هل من كذا؟ ما معنى هذا؟ هذا معناه الحظ على أن تكون من القائمين في تلك الساعة. لا ينبغي أن تأتيك تلك الساعة وأنت من جملة الذين من جملة النائمين الغافلين عن دعوة ربهم وعن ندائه. الآن هذا الحديث وأشبهه صار مثارا للنقاش والجدل، هذا يقول شيئا وذاك يقول اختصمان، وبعد ذلك الجميع ينام. إذا نزل ربنا، لا هذا الذي يقول تنزل رحمته وينزل ملكه، ولا هذا الذي يقول ينزل ربنا لزول يليق به، أكثرهم ينام. فما ثمرة هذا الحديث عندك؟ ثمرته جدال ونقاش وخصومة، أين ثمرته؟ كان الصالحون يفرحون بمثل هذه الأحاديث لأنها تشجعهم على مكابدة القيام في الأسحار. عندما يسمعون هذا الحديث يخفون من فرشهم قائمين متذللين بين يدي ربهم في هذه الأسحار، كأنما يسمعون ربهم سبحانه ينادي، هل من سائل فيقولون أنا، فيقول أحدهم هل من مستغفر فيقول أحدهم أنا، هل من داع فيقول أحدهم أنا. عندما يسمعون قول ربهم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فتجدهم الأسحار قائمين مستغفرين مصلين باكين خاشعين متذللين. عندما يسمعون قول ربهم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. نسأل ربنا سبحانه بأسمائه الحسنى بصفاته العلى باسمه الأعظم أن يسلكنا في جملة هؤلاء الصالحين. نسأل ربنا سبحانه ألا يحرمنا شرف المثول بين يديه في تلك الساعة، شرف التذلل بين يديه والازدلاف إليه والاطراح على أعتابه بسبب ما اقترفنا من سوء الكسب. آمين آمين. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، فيقول سبحانه من يدعوني فأستجيب له. هذا الحرف روي بوجهين، من يدعوني بالواو بعد العين وعليه فتكون من استفهامية، وروي من يدعوني بالجزم بحذف الواو فتكون من شرطية. طيب على رواية الواو إثباتها من يدعوني، كيف يكون جواب من الاستفهامية؟ يكون منصوبا والجواب بالواو الفاء واو، يقول ابن أجرم فاستجيب له، ابن أجرم تقريبا يقول بالفاء وإلا فهي بأن مضمرة بعد الفاء، من يدعوني فاستجيب له. وعلى الجزم من يدعوني كيف يكون فعل؟ لا ما احنا في الرواية ما عندنا فاستجيب ولا يكون، لكن عندنا فاستجيبوا، الفعل مرفوع، أين جواب شرط؟ أين جواب من؟ ماشي قاع قريتوه، جوابه الجملة الفعلية، الجملة الاسمية فمن يدعوني فأنا استجيب له، أنا مبتدأ استجيب فعل وفاعل خبر للمبتدأ، والجملة كلها في محل جزم جواب الشرط. وهذا مثله في القرآن، ومن عاد فينتقم، الله من مرفوع، ومن كفر فأمتعه، ومن يؤمن بربه فلا يخاف، ولم يقل رب في قراءة، وإلا عندنا قراءة فلا يخف بالجزم، واضح؟ من يدعوني فأستجيب له، فأستجيب له. ما زال في هذا الموضع بحث، نتركه إلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.